إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الفراشة القاتلة. التأليف الدرامي والحوار محمود فرج. إخراج مصطفى محي الدين. ما قلتليش يا مديحة، رأيك إيه؟ رأيي؟ في موضوع حسين؟ حضرتك عارفة يعني إن مفيش قدامي غير كام شهر على امتحان البكالوريوس. كلميني بصراحة. أولا أنت عارفة الشاب ده كويس، وثانيا دول جيراننا اللي معشرينهم بقالنا سنين من يوم ما جينا هنا في حي المنيرة. وأنا يا بنتي مش بضغط عليك، أنا كل ما في الموضوع إني عايز أسمع رأيك. ماما بقول لحضرتك نسيب الموضوع ده شوية. ليه بقى؟ أحب أعرف في سبب تاني غير حكاية البكالوريوس دي؟ لو كان عندك أي اعتراض قوليلي يا بنتي عليه، أنا أمك. أصل يا ماما الحكاية دي جت بسرعة، موضوع الجواز ده عايز تراوي وتفكير، وبرضو لازم البنت تاخد وقتها عشان تشوف الشخص اللي هترتبط بيه، وخصوصا طبعه وأخلاقه وحاجات كتير يا ماما انتي أدرى بيها مني. بس هو ملوش ذنب في انه يستنى المدة دي كلها. انا خلاص مدام ده رأيك هقول للست جليلة والدته اللي تشوفيها ماما. يعني ده رأيك النهائي ماما؟ من غير ما تتضايقي ومن غير اي حساسيات، انا ملاحظة انه بيميل لأختي سلوى. بتقولي ايه؟ بيميل لمين يا مديحة؟ ماما اولا انا مش مهيئة نفسيا للجواز، وثانيا هي دي الحقيقة وبتحصل في اي اسر. والله حضرتك من الامهات اللي رأيهم ان الكبيرة لازم تتجوز قبل الصغيرة. واحاسيس حضرتك دي بقى قدر حسام راخر يحسها؟ اعتقد يا ماما، وللأسف يعني هو كل ما يكون عايز يقابلني عشان نتكلم او نتفاهم بكون مشغولة. وسلوى بقى هي اللي بتقابله بذلك مش كده؟ ده بحكم وجودها في البيت طبعا من غير اي نوايا سيئة. يا خسارة يا خسارة يا سلوى. تعرفي لو كانت اختك دخلت الجامعة كانت بقت حاجة تانية خالص. هي يا ماما اللي فضلت القعاد في البيت بعد الثانوية العام. انا فاهمة ايه اللي تقصديه. والله يا ماما والله ما اقصد حاجة وحشة، هي دي الحقيقة، واعتقد ان سلوى عندها الرغبة للجواز من حسام. للعلم بقى الشاب ده ما فيهوش اي حاجة تتعيب. وعلى كل حال نشوف الايام هتوصلنا لحد فين. مديحة ما وصلتش برضو يا انسة سلوى؟ زمانها جاية، هي بس راحت لغاية المكتبة عشان تشتري كتاب في القانون التجاري. اصل كلية التجارة يعني ما هياش الكلية المتعبة قوي، ده لسانس الحقوق الواحد خده من كلية الشرطة زائد العلوم العسكرية، ولا انشغلش زي اختك مديحة بالشكل ده. اصلها عاوزة تاخد امتياز في البكالوريوس. امتياز ليه؟ هي يعني ناوية تتوظف؟ والله يا كابتن حسام انا معرفش نوايا مديحة ايه، اصلها كل يوم بحال. ده يمكن تالت او رابع مرة تديني فيها معاد ولا تجيش. خليك طويل البال يا كابتن، بكرة كل حاجة تتصلح والحال يبقى عال. تفتكر يا سلوى ولا المسألة غير موضوع البكالوريوس والامتياز ده؟ ما اعتقدش. انت عارفة طبعا انا اقصد ايه يا انسة سلوى. ما ظنش اللي بتفكر فيه ده صحيح، انا اعرف مديحة اختي كويس قوي. هي يعني لو كانت مرتبطة بحد تاني كانت هتقولك؟ صدقني كانت هتقولي على طول. امال بس تفسري بايه تجاهلها ده واهمالها لكل معاد ارتبط فيه معاها؟ لكل غايب حجته يا كابتن، وقالوا في الامثال الشك يحيي الغرام. انسة سلوى. افندم يا كابتن. تسمحي تبلغيها عني ان انا خلاص زهقت، والافضل بقى انها تصارحني وتصارح نفسها بالحقيقة. الله الله الله، ايه اللي جرى يا كابتن؟ ما توصلش الموضوع للدرجات. انا خلاص زهقت يا انسة سلوى، ورايح ابلغ امينة هانم علشان تشوف لنا حل. يا ابني اللي انت فاكره ده غلط، مش سليم ولا له اي اساس من الصحة. صدقيني هي دي الحقيقة يا امينة هانم. هي لما تقول انها عايزة تاخد البكالوريوس بامتياز ده تلام عليه؟ لو سمحت كفاية انها تربط انسان بيها الشهور دي كلها من غير داعي. انا جيت لحضرتك في الوزارة كم مرة عشان اقولك انا مش مرتاح للوضع اللي انا فيه ده. معلش برضو لازم تصبر شوية يا حسام. أنا مستعد أصبر، بس يكون فيه بينا صلة وتفاهم عشان الارتباط ده، ولا هي صرفت نظر وخلاص؟ أبدا، ده بس متهيألك عشان الموضوع اتأخر شوية. أمينة هانم، الأنسة سلوى هي اللي دايما تردد قدامي نفس الكلام ده. يعني إيه؟ بدي أفهم. يعني على طول سلوى بتبيح الأعذار لمديحة وتقول لي نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه دلوقتي. يا أمينة هانم، الأنسة مديحة مش شعر بيا خالص، أما يعني الأنسة سلوى هي أقرب ليا. تقصد إيه؟ بكل صراحة كده يا أمينة هانم، إذا ما كانش في عند حضرتك مانع، وطبعا لسه ما فيش حاجة رسمية تمت بيني وبين الأنسة مديحة، اسمحيلي إن أنا أطلب منك إيد الأنسة سلوى. إيه؟ أنت فاجئتني يا كابتن حسام. أنا بحمد ربنا إن حضرتك تعرفيني كويس وتعرفي كل أسرتي، وأنا حكون سعيد جدا لو حضرتك وافقتي. وإذا ما وافقتيش برضو يا أمينة هانم، أنا مش هزعل ولا هتضايق. كل اللي أنا بدور عليه إن ما يكونش فيه ضغط على الأنسة مديحة علشان توافق على حاجة هي مش راضية عنها. الله، وعرفت منين إنها مش راضية عنها؟ كل كلمة، كل تصرف، كل معاد ظهر منه إن موضوع جوازنا ما هياش راضية عليها أبدا. أظن دي حاجة واضحة زي الشمس يا أمينة هانم. وبرضو خد رأي الأنسة مديحة والأنسة سلوى، وأنا هستنى رأي حضرتك، وأمل كبير يا فندم إنك تحققي لي حلم حياتي بالارتباط بالأنسة سلوى. على كل حال يا ماما، برضو لازم تاخدي رأي سلوى في الموضوع ده. يعني أنت موافقة على رأي حسام؟ طبعا طبعا يا ماما، لأنه شاب كويس وخسارة نفرط فيه. وأنا يا ست الحبايب بعد ما أخد البكالوريوس بامتياز رايح أفكر في الجواز، بس أرجوك ما تتضايقيش مني. ده وضع مش سليم يا مديحة. الجدع يدخل علشان يخطب واحدة، ولما ما ترضاش يطلب التانية؟ الناس تقول علينا إيه؟ ناس مين يا ماما؟ هو لسه حصل حاجة؟ ده احنا لسه ما وصلناش حتى للشبكة، هيقولوا إيه يعني الناس؟ انت واخد المسألة ببساطة قوي يا ست مديحة. يا ماما يا ماما، خلينا ناس عمليين. الشاب كويس ومن عيلة محترمة، وانا واثقة ان سلوى هتوافق. وجبت حضرتك الكلام ده منين بقى؟ طيب اسأليها وشوفي، وحتقولي مديحة قالت. واذا رفضيت؟ مش هترفض يا ماما، صدقيني انا حاسة بسلوى كويس قوي. اللي تشوفيه يا ماما. يعني انت ما عندكيش مانع يا سلوى؟ بصراحة هو شاب مهذب وعلى خلق. صحيح يا بنتي، كل شيء اسمه نصيب، لكن كلام الناس مش هنسلم منه يا سلوى. انت ولا مؤاخذة يا ماما، اخدتي رأي مديحة في الموضوع؟ مديحة هي اللي مشجعاني يا بنتي، وبتقول الشاب ده خسارة نفرط فيه. لكن المهم انت يا سلوى ما عندكيش اعتراض. انت ما بترديش ليه؟ خلاص، السكوت علامة الرضا، يبقى على بركة الله. صباح الخير يا ست المديرة. صباح الخير، أهلا وسهلا، اتفضل. أقدم لحضرتك نفسي، مصطفى عبد الرحمن، مهندس وصاحب مؤسسة المباني الشعبية. أي خدمة يا فندم؟ قبلا هي الوزارة كانت عملت مناقصة لبناء دار المسنين ورست علينا، أظن عند حضرتك فكرة. أيوة، وصلتني إفادة عن الموضوع ده. في أي خدمة أقدمها لسيادتك؟ وطبعا زي شروط الوزارة حضرتك لازم توافقي على الرسم علشان الالتزامات الناشئة عن المشروع ما تتأخرش، خصوصا الاعتمادات المالية، لأننا هنبدأ التنفيذ فورا. اتفضلي. هو ده الرسم؟ أيوة، وإذا حبيت حضرتك أشرح لك وحدات المشروع ومواصفات وتصورنا ليه ومدى الخدمات اللي ممكن تستفيد بها المؤسسة. طب لو سمحت يا باشمهندس مصطفى، تسيب الرسم ده كم يوم عشان أخد فكرة واضحة عن المشروع وأدرسه كويس. ها؟ تحت أمرك يا فندم، وأدي نسخة من المشروع اهي، اتفضلي. واللي حضرتك هتشوفيه هنتفق عليه، خصوصا طبيعة الأرض ووحدات المشروع كله، علشان هننفذ بسرعة. صباح الخير يا ماما. أهلا أهلا يا مديح، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ يا ترى إيه اللي ورا الزيارة دي؟ أكيد فلوس طبعاً. حاجة زي كده يا ست ماما. نسيت أعرفك، المهندس مصطفى عبد الرحمن. أهلاً وسهلاً، تشرفنا يا فندم. بنتي مديحة، بكالوريوس تجارة السنة دي. أهلاً وسهلاً، تشرفنا. أصل الوزارة هتتبنى مشروع بناء دور المسنين في كل المحافظات، والباش مهندس هينفذ مشروع منهم في القاهرة. يا ريت كل محافظة يكون فيها عدد كافي لرعاية المسنين. ده مشروع هايل بيخدم طائفة محتاجة فعلا للعناية والتكريم. الوزارة بس تؤمر واحنا رهن التنفيذ. أنا واثقة إن ماما هتكون أول مشجعة لدار المسنين في كل المحافظات. يا ريت دي خدمة عظيمة صحيح. ها وطلباتك بقى يا ست مديحة؟ 20 جنيه بس يا ماما. 20 جنيه مرة واحدة؟ هتشتري ايه بقى؟ بلوزة عجبتني، قلت ربنا يخليها لي ماما، ما بترفضليش اي طلب. 20 جنيه لبلوزة واحدة؟ هو في بلوزة اقل من 20 جنيه دلوقتي يا ماما؟ طيب يا ستي اتفضلي. متشكرة يا ست الكل. عن اذنكم، فرصة سعيدة يا باش مهندس مصطفى. مع السلامة. ايه هو الباش مهندس يا ترى متجوز؟ لا، لكن تقدري تقولي في طريق الجواز. من حق اقدر اجي لحضرتك امتى عشان اخد الموافقة؟ 2-3 بالكتير. الف شكر. يا سلام، اسكندرية حلوة حلوة وطول عمرها حلوة. انا قلت لازم نقضي شهر العسل في مكان جميل، واسكندرية طول عمرها عروس البحر. فعلا والله يا حسام، اختيارك موفق، جو رائع وجميل، وخدمة الفنادق هنا ممتازة. الواحد يا سلوى محروم من الاجازات، علشان كده انا مش عايز الايام الحلوة دي تخلص ابدا. انتوا ايه يا اخي، ما بتزهقوش من شغلتكم دي؟ ابدا والله يا سلوى، ده نصيب. انا اصلي كنت بلعب رياضة، وده كان الاختيار المناسب ليا. في الحقيقة شغلتكم دي صعبة قوي يا حسام. امن المواطنين وراحتهم وامانهم يا سلوى حاجة مش هينة. بصراحة انا لما بقرأ الجرايد واشوف الجرايم وصلتولها ازاي، بحس كأنها الغاز. ضابط الشرطة يا سلوى عليه عبء كبير قوي، وله اختصاصات لازم يمر عليها ويعرفها ويلم بيها. يا خسارة، انت عارف ناقص لنا كام يوم على نهاية اجازة شهر العسل؟ متفكرنيش يا سلوى، انا عايز انسى دلوقتي كل شيء، خلينا نستمتع باجمل ايامنا. على رايك، خلينا نستمتع باجمل ايام حياتنا. اهلا يا باشمهندس مصطفى. حضرتك درست المشروع كويس؟ جميل جدا. وان شاء الله هتنفذه امتى؟ اول ما حضرتك تأموري بايداع الاعتماد اللازم في البنك. انا خلاص اتصلت بالبنك، والمتفق عليه مع الوزارة عملناه لكم خلاص. الحقيقة حضرتك متعاونة جدا مع المؤسسة، وده تشجيع يخلينا نكون أكثر همة ونشاط. المفروض أي شركة أو هيئة مصرية لازم إحنا نشجعها. أمين هانم. أيوه. ممكن أكلم حضرتك في موضوع خاص بعيد شوية عن موضوع دار المسنين؟ أوي تحت أمرك، اتفضل. حضرتك في الزيارة الأولانية ليا للوزارة سألتيني إن كنت متجوز ولا لأ. أيوة فاكرة، لكن ليه السؤال ده؟ وطبعا أنا قبل ما أسيب مكتب حضرتك هنا في الوزارة شفت الأنسة مديحة بنتك. ده صحيح، يوم ما كانت عايزة البلوزة. أيوة بالظبط، كويس إن حضرتك أهو لسه فاكرة. ليه؟ هو في حاجة؟ أولا أحب أوضح لحضرتك، أنا مهندس ولي صديق مهندس اسمه حسن عبد الكريم، أصحاب مؤسسة المباني الشعبية. كويس أوي. والحمد لله إحنا الاثنين ناجحين وبنتعامل مع الناس بما يرضي الله. عظيم جدا. وأرباح المؤسسة مرضية جدا. أيوة، وطلباتك يا باش مهندس مصطفى؟ علشان كده يا فندم وبكل احترام يشرفني أطلب إيد بنتك الأنسة مديحة، ده طبعا إذا ما كانتش مرتبطة بحد تاني. لا اطمن، ما هياش مرتبطة، بس طبعا أنا ما كنتش متوقع أن ده يحصل لمجرد مقابلة واحدة. يكفيني أن حضرتك والدتها. صحيح يشرفني شاب زيك له سمعته الطيبة وناجح، لكن زي ما أنت عارف الموضوع مش في إيدي كله. طبعا أنا عارف، لكن برضو يهمني موافقة حضرتك وربنا هو الموفق. خلاص أنا هقول لها وربنا يعمل اللي فيه الخير. طب يا فندم هعرف الرد إمتى؟ في خلال 3-4 أيام لغاية ما أتكلم معاها وأشوف رأيها. ألف شكر. أنت إيه اللي أخرك النهاردة يا حسام؟ أنت عارف الساعة كام دلوقت؟ 12:30 بعد نص الليل. معلش يا سلوى، أصل انتشار المخدرات بالصورة المخيفة دي بتخلي على الوزارة عبء كبير جدا لمكافحتها، وانت عارفة أنا نقلوني قسم مكافحة المخدرات من كام شهر، وده معناه إن لهم فيا ثقة كبيرة جدا، وأظن دي حاجة تسرك يا سلوى. يسرني أكتر إنك ما تبعدش عني المدة دي كلها وتسيبني لوحدي. قولي الحمد لله إني ما شملتنيش حركة التنقلات الأخرانية، مع إني اترقيت من نقيب لرائد. كمان عايز تتنقل؟ مش كفاية الشغل واخدك مني بصفة مستمرة؟ الله، أنا مش قايلك الكلام ده يا سلوى قبل ما نتجوز، قايلك إن ضابط الشرطة بيخدم في كل مكان. بصراحة أنا كده هتضايق من شغلتك دي. بقولك إيه، سيبك بقى من الموضوع ده، أنت تعشيتي ولا لسه؟ أنا هيجيلي نفس أكل من غيرك. يا حبيبتي يا مراتي. ها رأيك إيه بقى يا مديحة؟ أهو البكالوريوس وحصلتي عليه وطلعتي كمان من الأوائل. مش عارفة يا ماما، خايفة. خايفة من إيه يا مديحة؟ ما لو ما كنتش خريجة الجامعة ومثقفة كنت هتقولي إيه؟ ما تنسيش الراجل حطت نفسه تحت التجربة واللي هتقرريه، في إيه بعد كده؟ يا ماما ده أنا ما عنديش أي فكرة عنه. صدقيني يا مديحة إن الشاب ده أنا استريحت له قوي، وكمان ما تنسيش إن له مركز ويمتلك مؤسسة، ده بالإضافة إلى إنه ناجح في مشروعاته ومستقبله يبشر بكل خير. خلاص اللي تشوفيه يا ماما. ربنا يا بنتي يقدم ما فيه الخير. ايه رأيك يا مديحة في رحلة شهر العسل دي؟ الله، فرنسا طول عمرها بلد الهدوء والجمال. لازم تشوفي العالم يا مديحة، وشوفي كمان ايه اللي لازمك علشان تشتري كل اللي انت عايزاه. وبرضو لازم اجيب حاجة لسلوى. طبعا دي ما تتصوريش كانت متأثرة قد ايه واحنا بنحط رجلينا في الطيارة. وحسن صاحبك كمان كان واضح عليه وهو بيودعنا. حسن ده حظه وحش قوي في الجواز، بالرغم من انه مهندس مباني ممتاز. ليه؟ طلق مراته؟ ابدا، بس هما مش على وفاء. ازاي؟ لازم اخلفوش. ده اول سبب. والسبب التاني ان طبيعة حسن مختلفة عن طبيعة كريمة. كريمة مراته؟ ايوه. طيب ازاي طبيعتهم مختلفة عن بعض؟ هو انسان منطلق، حبوب، سهل، يحب التغيير والسفر والسمر، وهي غير كده خالص، منطوية على نفسها. وحسن برضو ملوش حق يعني مدام يتجوز يسهر برا البيت. أصل شغلتنا بتضطرنا أحيانا إننا نقابل رجال الأعمال وأصحاب العقود اللي احنا متفقين معاهم في نادي، في كازينو، في لوكاندا، علشان نعرف نتكلم معاهم على حريتنا، وده طبعا بيكون عادة بالليل. طيب ما هو ضروري كريمة تفهم طبيعة عملكم وتتأقلم معاه. مع إنه مغرقها والله في خيره ولا فيش حاجة نقصاها أبدا، بس بيني وبينك هي برضو متجنية شوية. طيب ما ينفصلوا بالمعروف. أصلهم يا ستي اتجوزوا عن حب. حاجة غريبة، إزاي المتجوزين على حب تتأثر حياتهم بالشكل ده بعد الجواز؟ أنا لاحظت الحكاية دي. أصل الحب بيشكل صورة وردية لكل ما في مستقبل الحبيبين من خيال، ولما يشوفوا الواقع وتقاليده بيفوقوا، وطبعا الصورة دي بتتلون حسب فهم كل واحد منهم بالحياة الجديدة. الكلام ده تمام يا مصطفى. أنا ليا صديقات كتير موفقوش في جوازهم مع إنهم حبوا أجوازهم قبل الجواز. ما قلتليش باشمهندس بعد باريس على فين؟ قدامنا رحلة لسه طويلة، روما ولندن وجنيف أو أي بلد ليكي رغبة تشوفيها. ربنا يخليك لي يا أجمل باشمهندس في الدنيا، ولا يحرمنيش من رحلاتك اللذيذة. ربنا يقدرني إن سعيدك يا مديحة. يا لطفي، انت مش هتيجي معايا المطار نستنى الباشمهندس مصطفى والست حرمه؟ تحت امرك يا سعاده البيت. الحمد لله ان المركب اللي فيها طلبيه رومانيا وصلت، بس اتاخرت يوم في الميناء، صدفة كويسة علشان نستقبل الباشمهندس وحرمه، وياريت تسيبنا استلم البضاعة دي لوحدي من غير ما حضرتك تتعب. لا اهي فسحة، وبعدين في اجراءات انا لازم اعملها بنفسي في الجمرك. الباشمهندس مصطفى رامي علي حمل استلام الحاجات المستوردة من الخارج. ما هو طول عمرك يا باشمهندس حسن وانت مختص بالحاجات دي. بس بصراحة اللي انا ملاحظه دلوقتي ان البضاعة المحلية عندنا ابتدت توازي الحاجات المستوردة، خصوصا في مستلزمات العمارة. اصل اصحاب العمارات الكبيرة عاوزين المستورد مهما كان السعر. ما تنساش يا لطفي بكرة من بدري تحضر العربية الكبيرة علشان نوصل مستريحين. ان شاء الله يا سعادة البيه. قلت ليش عملت ايه في باريس ودول اوروبا؟ ها؟ اظن كانت رحلة عسل ممتعة. يا سلام، الواحد ما كانش عايز يرجع يا حسن. ايوه يا سيدي، تعرف لو كنت انا ما كنتش رجعت دلوقت، كنت طولت شوية. اشمعنى يعني؟ واحد متجوز قمر ومعاه في اوروبا، يرجع يعمل ايه دلوقتي؟ بقى كده وانت يعني اللي مراتك وحشة يا حسن؟ ما تفكرنيش، خليني ملهي على عيني وساكت. والله انت ظالم يا حسن. عارف عارف يا سيدي ان انا ظالم ومفتري كمان، بس الموضوع ده بقى انا ما بحبش اتكلم فيه وانت عارف. اقول لك خليني يا سيدي بباريس احسن. اظن المدام جابت شيء وشوية. طبعا شوف شوف بقى حرم الباشمهندس مصطفى عبد الرحمن تطلع مين يا عم. يعني انت عايزها ترجع وايديها فاضية؟ بيني وبينك كده يعني وصلت ارقام المدفوعات قد ايه؟ كتير كتير والله يا حسن بالنسبه للحاجات اللي جبناها. ملحق، هو الكابتن حسام جسخت مدام مديحه، هو اللي كان مستنيك يوم وصولك في المطار. ليه؟ لا لا لا، بس شاب شيك قوي والست بتاعته اشيك. ما هو مديحه ما نسيتهاش، جابت لها زي ما جابت لنفسها تماما. ده شيء ضروري. ما قلتلكش المركب الروماني هتوصل السويس بكره ان شاء الله. حضرتك طبعا اللي هتخلص الاجراءات في المينا. وانا اقدر اكسر اوامر الرئاسه؟ الصبح هوصل انا ولطفي المينا، وانت بقى خليك انسجم الكام يوم دول جنب المدام. ربنا يوعدنا يا سيدي. على فكره ليك عندي هدية حلوة من باريس. شكرا يا جميل. ايه ده كله يا ست مديحة؟ هو انا جبتلك حاجة؟ دي لولا فترة زيارتنا لباريس بالذات كانت قصيرة كنت جبتلك قد كده مرتين. ربنا ما يحرمني منك يا مديحة. بصراحة الحاجات كلها في منتهى الروعة والجمال. لكن ما قلتليش عملتي ايه بقى في رحلة شهر العسل؟ بصراحة بصراحة يا سلوى مفيش اجمل من كده. كل حاجة حلوة تلاقيها في اوروبا، اخر صيحة في عالم الموضة والازياء، اجمل الجواهر النادرة، فن ايه وجمال ايه، مستوى المعيشة هناك شيء خرافي. الله سلوى، وانت اخبارك ايه؟ اخر خبر حسام اتنقل في الحركة دي اسيوط. اسيوط؟ انا كمان برج من دماغي طار. اللي بقى يا سلوى؟ الله، مش اللي متجوزة تكون على الحلوة والمرة مع جوزها؟ اصل دي بلد عمري ما شفتها ولا النش اي حد فيها ابدا. كفاية حسام معاك. حسام هو ضابط الشرطة يا ستي، بيقعد في بيته ده ليل ونهار، مأموريات وسهر وتعب. اسكتي اسكتي، ربنا ما يوريكي، ده انا في نار نار. لا يا سلوى لا، ملكيش حق، دي المسافة بيننا وبين اسيوط ما تزيدش عن 5 ساعات. في اي وقت تحبي تشوفي ماما ولا تزوريني بسرعة هوب هتكوني هنا. هقول ايه ولا اعمل ايه؟ على كل حال انا معاه ان شاء الله في غابات افريقيا. بالحق يا سلوى، الليلة الباشمهندس حسن عازمني انا ومصطفى وانتي وحسام على سهرة حلوة. بمناسبة ايه؟ بمناسبة رجوعي انا ومصطفى من اوروبا. يا ترى هتقدري تيجي انتي وحسام؟ ان شاء الله هعمل كل جهدي. انستونا وشرفتونا يا كابتن حسام. أنا بشكرك جدا يا باشمهندس حسن على الدعوة اللطيفة دي. على فكرة يا كابتن حسام. أيوة. حسن بيه ده بقى مزاجه السهر والأنس والفرفشة. يا ريت بس تسمح ظروف الواحد علشان يسهر وينبسط. لما ترجعوا مصر يا حسام بإذن الله هيكون لكم مطرح معانا على طول. اوعى تحمل هم يا كابتن حسام، أنا خبير ومتخصص في الحاجات دي. حلوة قوي الموسيقى الراقصة، ما تيلا بينا نرقص شوية. ترقص يا سلوى؟ يلا ترقص يا مديحة. مفيش مانع. أنا ذنبي إيه يا رب؟ يتحكم عليا بالذل ده ليه؟ معلش راح تتعدل برضو يا حسن. هتتأخر اللادي برضو يا حسام؟ والله احنا طالعين مأمورية مهمة قوي للادي يا سلوى. يعني هتتأخر برضو؟ ربنا يعديها على خير وارجع بدري. انا لما بفضل وحدي يا حسام بتضايق قوي. معلش يا سلوى، ده احنا لسه ما كملناش 3 اشهر في اسيوط. ايوه بس انا هنا لوحدي ومليش اي صلة بالسكان ولا اعرفش حد منهم. حاولي يا سلوى، حاولي انك تتعرفي على حد من الجيران اهو برضو تتسلي شوية. بصراحة انا ناوي اسافر بكرة اشوف ماما ومديحة، ولا انت عندك اعتراض؟ لا ابدا. ناوية تقعدي قد ايه؟ اهو 3-4 ايام. طيب الصبح هروح معاك المحطة علشان اقطعلك التذكرة واوصلك. زهقت قوي يا ماما من اسيوط. سبحان الله يا سلوى، انت لحقت يا بنتي؟ معقول تفضلي تقولي لجوزك باستمرار تعبانة ومتضايقة وعايزة اسافر مصر؟ تفتكري ده صح؟ يعني حامل ايه؟ ده انا زي المسجونة بكلم نفسي، وحسام في شغله اهو بيزلة، لكن انا اعمل ايه؟ تعملي ايه يعني ايه يا سلوى؟ هو مش كل ده كان بخاطرك؟ وكنت عارفة ان حسام ظابط وان وراه مسؤوليات؟ ايوة بس ما كنتش اعرف ان العيشة هتبقى بالشكل ده، دي عيشة تأثر العمر. ما حبش اسمع منك الكلام ده يا سلوى، وكفاية ان في خلال 3 شهور جيتي مصر 3 مرات. انا حاسة يا ماما ان انا مش هقدر استمر. ازاي ما تقدريش استمري؟ يعني ايه يا سلوى؟ يعني زي ما حضرتك شايف، كل ما افكر اركب القطر عشان ارجع بتركبني العفاريت، وزي ما تكون حاجة بتشدني عشان ما اروحش. سلوى انت ما بقيتيش صغيرة عشان افهمك، انت عارفة ان المرحوم ابوكي كان قاضي، وكان كل شهر له جولة في بلد شكل، وكنت انا ببقى لوحدي وفي بيت كبير وعريض، وعمري ما فكرت التفكير بتاعك ده ابدا. اهو كان بيرجع بعد يوم والتاني، لكن انا بقعد بالشهور لوحدي. على فكره يا ماما، مديحه كلمتني في التليفون وعاوزاني الليله نتفسح شويه. انا هروح يا ماما، احسن زهقانه قوي. على راحتك يا سلوى. ايه رأيك في الكازينو ده يا مدام سلوى؟ والله يا استاذ حسن انت فعلا خبير. شفتي بقى يا ست سلوى؟ ابو علي انت يعني ما وريتنيش الكازينو ده قبل كده. يا سيدي الفاضل، ده افتتاحه كان من 2 اسبوع بس. انت ظاهر عندك رادار بيكشف لك الكازينوهات. حاجة زي كده. هو انا وراي حاجة غير كده؟ محدش واخد منها حاجة. واسيوط يا سلوى هانم، مش برضو فيها كازينوهات حلوة زي كده؟ مفيش غير كازينو البلدية. امال التعبان في اسيوط يرتاح فين؟ في بيته، اصل كلهم مجوزين تقريبا وموظفين. ايوة بس انا بزهق بقى من البيوت، وبحب اغير جو باستمرار واكل في اي مكان غير البيت. حسن بيه انت عارف الساعة بقت كام دلوقتي؟ هو انت تشوف الساعة ليه؟ علشان ايه؟ وراك ايه؟ حد في الدنيا يبقى قاعد في جو زي ده ويهتم بالساعة؟ انت نسيت يا حسن بيه؟ نسيت ايه؟ علشان حضرتك مسافر بكرة السويس. صحيح، ده نطف السكرتير قايل لي هيكون قدام البيت الساعة 6 الصبح. يبقى ايه الحال؟ كفاية كده. انا خلاص، روحي طلعت يا حسين. يعني ايه؟ عايزة أسافر مصر كام يوم تاني. ده انت لسه ما كملتيش أسبوع يا سلوى وعايزة تسافري مصر تاني. زهقت يا أخي، عايز نموت هنا، مش قادرة أقعد هنا. هترسيلك على حل؟ أنا برضو اللي حرسي على حل ولا انت؟ عايز نشوف حل؟ خلاص أنا مش قادرة أقعد هنا بالمرة. لا دي ما بقتش عيش، أنا هكلم ماما عشان تشوف لها حل معاكي. ماما مين؟ هتكلمها تقول لها إيه؟ هو انا لسه صغيره وتحت وصايه ماما؟ الكلام ده جديد قوي يا سلوى، عمري ما سمعته منك. ده الراي اللي انا استقريت عليه، وفات بيا. ايه رايك بقى؟ انا مش فاهم ايه اللي انت عايزاه بالظبط. هعيش في مصر في بيت ابويا، وانت لما تفضى تبقى تحصني. لا مش ممكن، مش ممكن ابدا فيه زوج يرضى بالوضع اللي انت عايزه تحطيني فيه. ده اخر كلام عندي. اخر كلام؟ طب اخر كلام عندي انا كمان انك اذا سافرت الدور ده من غير اذني ما ترجعيش البيت ده تاني. بسيطه وانا موافقه، ودلوقتي انا مسافره من الصبح بدري. لا لا لا لا، ده غلط قوي يا مدام سلوى. الراجل مفيش بعد كده ادب وكمال وذوق. يا استاذ مصطفى، للاسف مفيش حد حاسس باللي انا بعانيه لوحدي في الغربه. خلاص يا مصطفى، سيبها سيبها لما تهدى، انا راح اعرف اقنعها. الموضوع مش عايز اقناع. خلاص حسام طلقني يا مديح، وبعت لي ورقه الطلاق. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال اللي حصل حصل، ودي إرادة ربنا، وبكرة ربنا هينصفك ويعوضك بالأحسن منه. قومي قومي يا سلوى، نتفرج على الفيديو شوية. لا لا لا لا، خليني هنا، أنا مليش مزاج. طيب بلاش بلاش، قومي نتمشى شوية بالعربية عشان أعصابك تهدى. لا مليش نفس. سلام سلام، حد يصدق ده يحصل بالسرعة دي؟ نصيبي كده يا مديح. بس كان رأيك في حسام غير كده من الأول. كان هبل وعبط، كنت صغيرة وما بفهمش حاجة، ثم أنا ما اعترضتش عليه. الله، أمال اعتراضك كان على إيه؟ العيشة اللي أنا كنت فيها، والمر اللي أنا كنت شرباه لوحدي في الغربة. خلاص خلاص يا سلوى، بلاش بلاش نجيب السيرة دي تاني. يلا يلا يا سلوى عشان نفرفش شوية. عملت ايه يا حسن؟ كل شيء تمام، المركب وصلت في ميعادها لأول مرة، والحمد لله إجراءات الجمرك الدور ده كانت سالكة. انت سلمت دار المسنين اللي اتفقنا عليها مع وزارة الشؤون الاجتماعية؟ أسبوعين ثلاثة بالكتير وكل شيء هيكون قسطة، وهروح بنفسي لأمينة هانم علشان أوديها الدار. انت ايه اللي تقصده؟ عايز نبوح باللي في نفسي كله؟ اتفضل بوح. ايه رأيك لو أكون عديلك؟ إيه؟ تكون عديلي؟ آه يا أخي عديلك. ليه؟ هو أنا مش زيك؟ مهندس زي الفل أهو. دي تبقى مصيبة. الله يكرمك، يا سلام على ألفاظك الجميلة. يا أخي الست اتطلقت أكتر من 7 شهور وحضرتك جوز أختها، وأنا صاحبك صديقك أخوك، يبقى ناقص إيه؟ ليه لا يا مصطفى؟ ده حسن إنسان، إنسان بمعنى الكلمة، أدب وذوق. يعني أنت موافقة؟ يعني أنا مانيش شايفة في حاجة تتعايب. وكريمة مراته؟ إحنا هنقول لسلوى كل حاجة، وهي صاحبة الرأي. وتفتكري سلوى هتوافق؟ إحساسي بيقول يا مصطفى إن سلوى عاوزة تعيش الحياة اللي حسن بيعيشها، ومع ذلك نجرب، ما فيهاش حاجة. المهندس حسن ده إنسان كويس، كويس قوي قوي، صدقيني يا سلوى. بس أنا ما عرفوش كويس يا مديح. هو ما فيهوش عيب غير إنه له زوجة تانية، لكن أعرف إنه ملوش بيها أي صلة من فترة كبيرة، بس هي يعني ما زالت على ذمته. ورأي مصطفى إيه؟ الحقيقة مصطفى في الموضوع ده رأيه محايد، وبيقول إن سلوى هي صاحبة الرأي الأول والأخير في الموضوع. وانت يا مديحة رأيك ايه؟ ما تتردديش يا سلوى، دي فرصة بالنسبة ليك، صدقيني يا سلوى. خلاص اللي تشوفيه انت ومصطفى. تعرفي يا سلوى، انت اجمل فراشة في الدنيا فزت بيها. انت شايف كده؟ صدقيني أنا بكلمك من كل قلبي. للأسف أنا ما خدتش حظي في الجواز، كان ينقصني إنسانة تحس بيا وأحس بيها. صحيح يا حسن، كل شيء اسمه ونصيب، ما حدش يعرف ربنا مخبيله إيه. صحيح، كله في علم الله. على فكرة أجمل حاجة فيكي إنك ذكية قوي يا سلوى. انت فايق ورايق قوي يا باشمهندس. على طول وحياتك على طول. سلوى ما تنسيش رحلة شهر العسل في أوروبا إن شاء الله. حسن، مدام المركب هتوصل الصبح ولازم انت اللي تستلم البضاعة، ما نروح بالعربية السويس ونبات لنا ليلة هناك ونرجع. ممكن قوي يا سلوى، بس انا خايف احسن تتعبي من المشوار ولا حاجة. ولا يهمك، اهو نتفسح بالمركب. يلا بينا، اهو لطفي اللي هيسوق العربية. وليه؟ ما سوق انا بنفسي، انت مش علمتني السواقة؟ بس انا خايف عليكي من طريق مصر السويس. سلمها لله، يلا مفيش وقت. خلاص اللي تشوفيه. في ايه يا دكتور؟ طمني. للأسف الست سلوى حدفت نفسها من العربية لما شافت اللوري جاي عليها غلط. انت عارف طريق مصر السويس كله حوادث واخطار. وهتقعد هنا كتير يا دكتور؟ مش اقل من اسبوع. طيب مش ممكن نقلها لبيتها في مصر؟ والله لو حبيتوا بنجيب لها عربية اسعاف من السويس ننقلها مصر. لو سمحت، عشان بس تبقى تحت نظرنا ورعايتنا. دكتور، لكن يا ترى هيترتب حاجة على اللي حصل ده نتيجة الحادث؟ طبعا الرجل المصابة هتكون أقصر من الرجل التانية. ودي ملهاش علاج؟ أنا أفضل تعرضوها على أطباء العظام المختصين في القاهرة. ألف شكر يا دكتور. ربنا يطمنكوا عليها. أنا سمعت خبر غريب قوي يا مديح. خير خير؟ خبر إيه يا مصطفى؟ جريمة راحت لحسن مكتب الشركة. وطبعا زمانها عرفت بموضوع جوازه من سلوى، من لطفي ولا من اي حد هناك. بس دي حاجه عمرها ما حصلت من فتره انها تروح له الشركه. اي واحده غيرها ممكن تعمل كده؟ يا خبر، بس انا خايفه من الزياره دي. اشمعنى يعني؟ فرصه اكيد لغريمتها سلوى اللي اخدت منها جوزها. طب والحل؟ على كل حال كريمه مهما كانت مراته، واحنا قلنا لسلوى ان حسن متجوز وصرحناها بكل شيء وهي وافقت. ايه هنعمل ايه اكتر من كده؟ برضو انت عليك تنوريها يا مديحة، انت عارفة بقى كيد الضراير. لما اشوف. ربنا يستر من الزيارة دي. حضرتك طلبتيني في التليفون يا ستان؟ ايوه، وكنت عايزاك في موضوع مهم يا لطفي. تحت امرك يا ستان، انت طول عمرك افضلك علي. بس مش عايزه حد يعرف ان انا طلبتك. محدش يعرف، ده انا اللي رديت على التليفون. شوف يا لطفي، انا اعرف انك انسان ذكي. العفو العفو يا استاذ. بس استناني. انا هعرض عليك موضوع، واذا نفذته لك عندي 5000 جنيه، بس بشرط ان كل كلمه اقولها لك تفهمها كويس. وادي يا سيدي 2500 جنيه تحت الحساب. حاضر. وبعدين؟ تفوت على بيت البشمهندس حسن. عند ست كريمة يعني؟ ايوه. وبعدين؟ وبعدين هي دي القضية. ازاي؟ ايه المصيبة دي يا حسن؟ قريت جرايد النهاردة؟ انا مش قادر اصدق يا مصطفى. شايف الجرايد بتقول ايه؟ مين اللي راح يقتل كريم؟ مصلحته ايه بس؟ دي ست في حالها، لا لها صلة بمخلوق على وجه الارض. يا ناس ازاي بس ده يحصل؟ بس الظاهر ان فيها سرقة كمان يا حسن. رجال المباحث قوم بيعملوا تحريات، وحنشوف هيوصلوا لايه. الموضوع ده فيه سر يا حسن. طبعا، ازاي واحدة مسكينة زي دي تتقتل؟ انا مش مصدق الجريمة دي حصلت ازاي. انت ما بتشكش في حد يا باشمهندس حسن؟ هشك في مين يا فندم؟ دي ست ما كانش لها صلة بأي إنسان. الظاهر إن القتل كان بقصد السرقة. هي كانت تمتلك حاجة ثمينة في شقتها. أيوة طبعا، كان عندها ذهب وألمازات، أنا شاريهم لها بمبلغ كبير. والحاجات دي كانت محطوطة فين؟ في دولاب في أوضة نومها. يعني مكان يعرفه الضيوف مثلا، أو أي حد له صلة بالمجني عليها؟ ما اعرفش، الله اعلم. يكون مثلا بياع الجرايد او بتاع اللبن هما اللي فكروا يعملوا كده؟ والله كل شيء جايز يا فندم، لكن حرام أظلم حد. انت العربي؟ ايوه يا سعادة البيه. بتشتغل ايه؟ موظف بشركة المهندس حسن عبد الكريم. انت ما روحتش بيت الست كريمة ابدا؟ قصدي المجني عليها؟ عمري ما روحت يا فندم، لان اللي بيترد على البيت موظف مخصوص اسمه لطفي. ويوم وقوع الحادث كنت فين؟ انا كنت هنا في الشركة، وبعد الظهر رحت ازور الاستاذ لطفي لانه صديقي ومتعود على زيارته بين الحين والحين. ولما وصلت شقته ما لقيتوش موجود، لكن النور كان منور. وعرفت ازاي ان النور كان منور؟ شعاع النور كان واضح من فراغ باب شقته. لكن ازاي كانت منورة وهو مش موجود فيها؟ معرفش، لكن انا ضربت الجرس كتير علشان حد يرد، محدش رد. وهو مش كان في السويس؟ يمكن يكون نسي النور والع وسافر السويس. انت سكرتير الشركة يا لطفي؟ ايوه يا سعادة البيه. عرفت بالحادثة؟ وتألمت قوي من الجريمة دي، لأنها كانت ست طيبة جدا ووحدانية وفي حالها. وكنت فين ليلة الحادث؟ أنا كنت عندي عمل خاص بالشركة في السويس، وكنت بايت في لوكاندة الهرم هناك. ولحد ما خلصت مأمورية الشركة كنت فين؟ رجعت لوكاندة تاني. ممكن توضح لي أكتر؟ أنا لما بروح السويس عشان الشغل باخد إذن من باشمهندس حسن عشان أخلص الإجراءات بتاعت الشحن اللي متعاقد عليها في الشركة. وما رجعتش مصر بعد ما خلصت مأمورية الشركة ليه؟ وارجع مصر ليه يا سعادة البيه؟ إذا كان مسموح ليا أبات واستريح لغاية ما خلص الشغل. أنت يا لطفي خاطب مش كده؟ أيوة يا سعادة البيه، وهتجوز قريب. وإيه اللي مأخر جوازك لغاية دلوقتي؟ ظروف، لكن الموضوع في طريقه للحل. يعني إيه اللي ناقصك في الوقت الحالي علشان تكمل جوازك؟ أصل الشقة اللي أنا فيها مش عاجبة عيلة خطيبتي، وبدور على شقة تانية، وأظن سعادتك بقى عارف مسؤوليات الجواز. طيب ايه رأيك اننا رحنا السويس وقالوا لنا انك من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 10 بالليل ما كنتش موجود في اللوكاندا بالسويس؟ ازاي يا بيه؟ يمكن موظفين اللوكاندا ما شافونيش وانا داخل. ليه؟ هو انت مش بتاخد مفتاح الأوضة من الاستعلابات بتاعت اللوكاندا؟ لا يا بيه، انا متعود اني اخد المفتاح وانا خارج باستمرار. طيب انت تعرف العربي؟ ايوه بيه، ده موظف بالشركة وصديقي ومتعود يزورني. ايوه. ليه؟ في حاجة؟ تشك في العربي انه يكون؟ ابدا ابدا يا بيه ابدا. ايه رأيك انه يوم الجريمة راح لك الشقة ووجد نورها مولع وانت مش موجود فيها؟ ممكن اكون نسيت النور قبل ما انزل على السويس الصبح بدري. بقول لك ايه يا لطفي، المراوغة دي ما منهاش فايدة. انت رجعت من السويس لمصر عشان تقتل الست كريمة وتاخد كل بصوغتها ومجوهراتها، وبعد المهمة دي عدت تاني للسويس عشان توهم الشرطة انك هناك ولا نزلتش مصر. ده الدليل الاول. اما الدليل التاني، العربي ازاي يجي بعد الظهر يلاقي الشقة منورة في حين ان كل السكان شافوها مطفية؟ يبقى مين ولع النور؟ اصل كل الادلة بتقول انك ارتكبت الجريمة، والسؤال دلوقتي الجريمة دي عملتها لحساب مين؟ مفيش فايدة، انت متهم، جاوب يا لطفي. انا هعترف بكل حاجة يا سعادة البيه. ايوة كده، دي جريمة عقوبتها الاعدام. مرات حسن بيه. ايوة بيه، مرات حسن بيه هي اللي حرضتني على الجريمة دي. مرات حسن بيه؟ ايوة، الست سلوى هانم دفعت لي 2500 جنيه تحت الحساب. اصلها كانت ناوية تديني 5000 جنيه عشان اقتل الست كريمة. اصلها كانت بتغير منها يا سعادة البيه، وخصوصا لما عرفت ان حسن بيه ابتدى يهجرها بعد حادثة العربية، وبقى يسهر عند مراته الاولانية. الله، مين؟ حسام؟ ايوه حسام. فينك يا حسام؟ انت فين صحيح؟ لا حد بيشوفك ولا بتسأل. انت خلاص اتنقلت مصر تاني؟ أيوة، أنا اتنقلت مصر تاني علشان أقولك تفضلي معايا. إيه؟ أتفضل معاك على فين؟ على النيابة. أنا ليه؟ عملت إيه؟ مش عارفة إيه اللي عملتيه لغاية دلوقت من وقت وقوع الجريمة؟ أنا جريمة إيه؟ تقصد إيه؟ جريمة المرحومة كريمة حرم المهندس حسن. كريمة هرم وأنا مالي بيها؟ اتفضلي معايا وفي النيابة هتعرفي كل حاجة. حسام أفندم. أنت نسيتني خالص يا حسام؟ لا ما نسيتكيش أبدا، بس أنا ما بنساش الواجب يا سلوى هانم. لطفي اعترف بكل حاجة يا مدام. حسام أظن ما أنت شمتان فيا دلوقتي. صحيح أنت فراشة جميلة، لكن للأسف فراشة قاتلة. تفضلي قدامي يا مدام، العدل لازم ياخد مجراه. الفراشة القاتلة. صديق المستمع، ودائما على لقاء مع سهرة أخرى. قام بالأداء والبطولة لطفي عبد الحميد، رباب حسين، سمير فهمي، تيريز دميان، مراد سليمان، رجيا محسن، مصطفى هاشم، علاء زايد، أسامة حسين، يعقوب عزيز. التسجيل والمونتاج فراج زايد. التأليف الدرامي والحوار محمود فرج. الفراشة القاتلة من إخراج مصطفى محي الدين.